وهو غير شعيب النبي، وزواج موسى عليه السلام بإحدى ابنتيه التي صدقت فراستها وتحقق حدثها بأن قالت في حق موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وما وصفت به من الحياء في مشيتها وفي قولها ليست بجسورة ولا جريئة، وكأن الحياء قد طبع عليها فصار جبلة فيها. وغاية المرأة في العلياء في قوله تمشي على استحياء، جاءته الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة على أجمل وأحلى ما في المرأة وهو الحياء، جاءته بأوجز لفظ وأفضل كلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عباد الله، إن الحياء خلق الإسلام وهو سيد الأخلاق الفاضلة، هو الخلق الذي إذا تحلى به المرء أو المرأة ازدان أمره واستقام شأنه وصار في المرتبة العالية في الحسن والجمال وفي السعي إلى الخيرات وترك المنكرات والقبائح. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا. إذا ذهب الحياء حل البلاء. نسأل الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن أبرز ما في قصة موسى هذه أن تجلى فيها صفة المرأة الفاضلة الحية التي تناسب أن تكون زوجة صالحة مصلحة، التي جاء وصف أمثالها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا نظر إليها أسرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. والمرأة في الإسلام عباد الله محل تقدير واهتمام وموضع حرص واحترام، يكفي أن نسميها حرمة لحرمتها، خصها الشرع الحنيف بمزيد عناية ورعاية، فهي عند أبيها درة مصونة، وفي بيت زوجها سيدة أمينة، وعند أبنائها ملكة مقدرة. أنزل الله عز وجل في القرآن سورة وسماها باسم النساء، وقد سمع الله قول المجادلة من فوق سبعة أرقعة: أبطل عادات جاهلية تحتقر المرأة لأجلها، أشركها الله في نداءاتها الرحمانية وتوجيهاته الإلهية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يأتي من مرغ وجهه بتراب الإفرنج واغتر بما هم فيه وعليه من مسائل ضلال، ليقيء بها في المجتمع المسلم، ويصف حضارة الإسلام التي أطاحت بأسوار كسرى وحصون قيصر، ليقول لاعدا الإسلام بظلم المرأة ونحو ذلك من الكلام الذي لا يصدر من مسلم أبدا. المرأة في الإسلام عباد الله عالية المقام، عظيمة المكان والمكانة، هي الأم والزوجة، وهي البنت والأخت، لولاها ما كان مجتمعا قائما. حفظها الإسلام بفطرتها التي فطر الله تعالى. قد تحمل المرأة عباد الله من صفات الخير والنبل والعقل والعلم والحكمة ما لا يحمله كثير من الرجال، ومع ذلك أراد لها أن تكون كما هي تقية عاقلة، تنشئ الرجال وتصنع الأبطال وتخرج صالح الأجيال. أما أن تجعل في مكانها أما أن تجعل في غير مكانها فهذا هو البلاء والشر. ليس لها أن تقول ليس لها أن تتولى أمرا عاما من أمور المسلمين. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموت كسرى وأن أهل فارس ولوا ابنته عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صريحا نصا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وليس هذا حقا لقدر المرأة، بل إعزاز لها وحماية لها، وما أباح الله عز وجل لها وما أحبه كثير مما أكثر مما منعها منه. قد تستشار إن كانت أهلا للمشورة، وقد تفتي إذا كانت مجتهدة، وقد تدرس إذا كانت عالمة، وقد تطبب إذا كانت طبيبة. وهذه أمثلة ليست للحصر وللحديث بقية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ول علينا خيارنا وأبعد عنا شرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا الإيغور سندا ومعينا ووليا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.